الكتاب الذي يليه نظم المقدمة الآجرومية لمحمد بن أبا المزمري في صفحة 1497 نعم. أحسن الله إليكم وإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن أبا بن حميد المزمري رحمه الله أنه قال في كتابه نظم المقدمة الآجرومية: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبا: واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمده، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آجرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام. إن الكلام عندنا في التستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى: اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول يعرف فقف ما قف، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا لو نفضا فذا الحد اغتنم. وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل الإعراب. أقسام أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون بن وقع في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلمت. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وهكذا الجمع الصحيح فعرفي ورفع ما تنيته بالألف. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصية: الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون. فالذي الفتح به علامة بهذا إنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامة الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاختفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفا وجمع تكثير إذا منصرفا. وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كلما لا ينصرف. باب علامة الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان: فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخرك لم يقم فتى، واجزم بحذف ما اكتسعت لا آخر. والخمسة الأفعالا. باب الأفعال. وهي ثلاثة: مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على. فابن عدا الفتح المضي أبدا والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فنصبه بأن ولن إذا وكي ولا مكي لا بالجحود يا أخي. كذاك حتى والجواب بالفا والواو ثم أرزقت اللطفا. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء ثم ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل. وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيف ما ثم إذا في الشعر لا في النثر فجر المأخذا. باب مرفوعات الأسماء. باب الفاعل. الفاعل أرفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت عفرا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير المفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. وأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. وما قبيل آخر المضارع يجي فتحه بلا منازع. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم نفضية وهو برفع قد وسم. ظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى. والخبر الاسم الذي قد أسند إليه والرفع التزمه أبدا. ومفردا يأتي وغير مفردي فأول نحو سعيد مهتدي. والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور. والظرف نحو الخير عند أهلنا. والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى. والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر.